وكذلك الذي يأتي من الشر. فمثلا الذي يأتي من الرياض يحرم إذا حال قبل المنازل في الطائرة، والذي يأتي من القصيم يحرم إذا حال إيش؟ لا، لأنه الذين يأتون من القصيم يمرون من عند المدينة فيحرم من ذي الحليفة. ما إذا ليس أحد يأتي بالطائرة يحرم من جدة إلا الذين يأتون من الغرب رأسا. ومثل العلماء لهم بأهل سواكن من السودان، قال هؤلاء يمرون على يصلون إلى جدة قبل أن يحاذوا المواقيت. بعده يا السلام عليكم. السلام عليكم. إذا رماها الشخص من الجهة التي ليس فيها حوض هل لابد أن يعيد؟ بارك الله فيك. الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة فيها حوض من كل جانب، كل جانب فيها حوض. لا لا، من كل جانب. نعم، أنتم ما أدركتم هذا؟ من كل جانب. الأسفل. نعم. الأسفل. في الأسفل. نعم. في الأسفل بارك الله فيكم من كل جانب. لأن العمود الموجود لا يستوعب كل المساحة، في نصف المساحة. جوانبه من اليمين والشمال يرمى منها. فلو أتيت من خلف العمود ورميت مع عن يمين العمود أو عن يساره أصبت الحوض. على كل حال الواجب أن تقع الحصاة في الحوض من أي جهة كانت، حتى لو وقعت في الحوض وتدحرجت وخرجت من الحوض وأنت تشاهد فلا بأس. بعده. نعم. فضيلة الشيخ. نعم. بالنسبه للوعيد في كتمان العلم، هل الوعيد في كتمان العلم الشرعي؟ الوعيد في ايش؟ كتمان العلم الشرعي، هل يندرج تحت العلم الدنيوي ايضا؟ مع العلم ان البوح ببعض العلم الدنيوي ربما يجر الى مضره. ما هناك وعيد بكتمان العلم او لا يا شيخ؟ كتمان العلم؟ كتمان العلم الشرعي. نعم. هل يندرج ذلك على العلم الدنيوي مع إيه؟ العلم ان البوح بالعلم بعض العلم الدنيوي ربما يجر الى مضره. نعم. كتمان العلم الدنيوي لا يجب. لا يحمل للإنسان أن يكتمه، كما لو تعلم الكمبيوتر أو شيء من الحساب أو من الهندسة فله أن يكتمها. لكننا نرى أنه من أبخل الناس أن يمنع من تعلم هذه الأشياء. ماذا يضره إذا علم؟ قد يكون مضره يا شيخ، خاصة في مجال الدواء مثلا، قد يكون مثلا بعض الأشياء موجودة التي يستخدمها عامة الناس، يعني إذن هذا إذا كان ضرر، إذا كان يخشى من الضرر يكتم كل شيء حتى العلم الشرع. إذا كان يخشى من ضرر، أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال لمعاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله وأخبره، قال له معاذ أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكل. كل شيء يحصل من ضرر يمنع، ما ينشر. لكن يختص العلم الشرعي بأنه كل من سئل عن علم فكتمه وهو علم شرعي فإنه يوجم يوم القيامة بالجام من النار، نسأل الله العافية، إلا إذا كتمه لمصلحة فلا بأس. بالترتيب على اليسار. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم ترك طواف الوداع بحجة أن هناك زحمة شديدة؟ لا يجوز، يجب أن يطوف للوداع ولو محمولا. ولهذا قال أم سلمة للرسول صلى الله عليه وسلم في طواف الوداع إنها مريضة، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، ولم يعذرها. فطواف الوداع واجب، لكنه ليس له علاقة بالحج، بمعنى لو أن الإنسان تركه فحجه تام، إلا أنه آثم إذا تعمد